بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال باب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. باب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. وهذا الباب في الحقيقة يختم به المصنف الأبواب التي تتكلم عن التطوع، تتكلم عن التطوع، فكأنه كذلك يشير إلى أننا وإن كنا نقول باستحباب الصلوات والتطوع والنفل، إلا أن هناك أوقات لا يجوز التطوع فيها، لا يجوز التطوع فيها، والفرض يجوز في كل وقت، يجوز في كل وقت. قال باب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. قال سبق أن بينا أن جملا من الأحكام أو من أحكام صلاة التطوع، سبق أن بينا جملا من أحكام صلاة التطوع، ويجدر بنا الآن أن ننبه على أن هناك أوقاتا ورد النهي عن الصلاة فيها إلا ما استثني، وهي أوقات خمسة. يقول وهي أوقات خمسة، فإذا خمسة بالتحقيق وثلاثة بالإجمال، هي خمسة أوقات بالتحقيق والتفصيل وثلاثة أوقات بالإجمال. أما الإجمال فأقول في إشارة، وهي الوقت الأول عند طلوع الشمس، الوقت الثاني عند أو قبل زوال الشمس، عند ارتفاع الشمس اللي هو قبل الظهر مباشرة، الوقت الثالث عند غروب الشمس، هذا في الجملة. لكن هناك من العلماء من قسم ذلك إلى خمسة أوقات كما سيأتي، فقسم وقت الصبح إلى وقتين، وقسم وقت ما بعد العصر إلى وقتين، فصار بذلك خمسة أوقات. هذه الأوقات ينهى عن الصلاة فيها، يعني عن صلاة النفل والتطوع فيها. قال وهي خمسة أوقات. الأول قال من طلوع الفجر، هذه الخمسة أوقات في الحقيقة على التحقيق يعني والتفصيل ليست كلها تخضع للتحريم، وليست كلها تخضع للكراهة، فمنها ما هو يخضع للكراهة ومنها ما يخضع للتحريم، وسنشير من خلال الكلام. قال الأول من طلوع الفجر الثاني اللي هو الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، قال رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. فإذا طلع الفجر فإنه لا يصلى تطوعا إلا رتبة الفجر، راتبة الفجر اللي هي الركعتين يعني السنة التي قبل صلاة الصبح. فهذا الوقت التحقيق أن هذا وقت كراهة وليس تحريم، وقت كراهة وليس تحريم، فيكره للإنسان أن يتنفل فيه تنفلا مطلقا، ولكن له أن يصلي الركعتين اللتين واظب عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيهما ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولذا فالإنسان إذا أذن للفجر الصحيح لا يصلي أكثر من ركعتين، لا يصلي أكثر من ركعتين. وقيل الحكمة في ذلك الفصل بين قيام الليل وسنة الفجر وسنة الصبح يعني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل ثم صلى الله عليه وسلم ينام ثم يستيقظ، يعني ينام الجزء الأخير من الليل القليل جدا هذا، ينام ثم يستيقظ فيصلي ركعتين خفيفتين بين الأذان وبين الإقامة. هذا الوقت يكره فيه الزيادة على هاتين الركعتين. الثاني قال من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين. الوقت الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر الرمح. من طلوع الشمس اللي هو نسميه نحن وقت الإيش؟ طلوع الشمس الشروق يعني. من شروق الشمس حتى ترتفع قدر رمح. الشمس يعني ترتفع قدر رمح. هذا الوقت قبل أن ترتفع قدر رمح يحرم أو تحرم الصلاة فيه. تحرم الصلاة في هذا الوقت اللي هو وقت ما الشمس به تشرق، بداية الشروق بتاع الشمس تشرق، ولا يجوز الصلاة إلا بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح. الرمح معروف، الرمح الذي يقاتل به المقاتل، الرمح عادة يعني يكون في حدود متر أو نحو ذلك. نعم، فترتفع قدر الرمح. يعني لو نظر الرائي في الصحراء خصوصا وفي المدن مش هتعرف طبعا ترى ذلك، في الأماكن الخالية أو الصحاري ينظر في طلوع الشمس، فإذا ارتفعت الشمس قدر الرمح جاز له أن يصلي بعد ذلك. قدر الرمح هذا قدره العلماء المعاصرون بما يقرب من 10 دقائق إلى ربع الساعة. من 10 دقائق إلى ربع ساعة، يعني تظل الشمس بترتفع هذه المدة حوالي 10 دقائق أو ربع الساعة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وغيره. ما هي الحكمة في النهي عن الصلاة في هذا الوقت؟ الحكمة في ذلك أن الشيطان كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه وغيره من العلماء أن الشيطان يأتي في هذا الوقت فينصب قرنه للشمس، فينصب قرنه للشمس، فإذا سجد الساجدون في هذا الوقت كأنهم يسجدون له كما كان يفعل الذين كانوا يتعبدون بذلك من أهل الجاهلية وعباد الكواكب في الأمم السابقة، كانوا يتعبدون بالشمس بالسجود للشمس، فكان الشيطان يأتي وينصب قرنيه للشمس. ولذا نهينا عن ذلك حتى وإن كنا نقر بأن هذا باطل، لكننا نهينا عن ذلك من باب البراءة من الأمم التي كانت تعبد على هذا النحو. وأيضا في وقت الظهر اللي هو قبيل زوال الشمس هذا ينهى عن ذلك كما سيأتي. هذا جاء النهي عنه لأن النار تسجر في هذا الوقت، عافانا الله وإياه، فإن جهنم تسجر في هذا الوقت. يعني جهنم في كل يوم الله تعالى يأمر من عليها أن يزيد في يعني نارها وعذابها، نسأل الله تعالى العفو والعافية، فتسجر في هذا الوقت، يعني يسعر النار فيها أكثر من كل يوم في هذا الوقت. وقد وردت في الحقيقة أحاديث في ذلك، منها حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصلي. هو الحديث مش موجود عندكم يعني في الهامش عندي. فإذا أقبل الفيء فصلي، أقبل الفيء يعني ماذا؟ الظل بدأ يظهر فصلي، أقبل الفيء يعني بدأ يظهر الظل، بدأ يظهر الظل. ومعلوم أنه وقت الزوال اللي هو الشمس بتكون عمودية على الأرض، عمودية على الأرض، بحيث أن الإنسان لو أنه مثلا قائم، لو أنك قائم أو لو أنك وضعت عودا أو رمحا، هذا الرمح لا يكون له ظل إلا نفسه، إلا نفسه. نعم، قبل هذا الوقت حوالي 5 دقائق تقريبا مثلا، هذا الوقت تسعر فيه جهنم، عفانا الله وإياكم، لا يصلى في هذا الوقت. متى تصلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أقبل الفيء فصلي. الفيء اللي هو إيش؟ الظل. أقبل الفيء يعني بدأ يظهر لك ظل، أو بدأ يظهر للشيء ظل، يعني معنى ذلك أن الشمس ماذا؟ انكسرت حدتها، انكسرت حدتها. قال الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين. الثالث عند قيام الشمس حتى تزول، وقيام الشمس يعرف بوقوف الظل لا يزيد ولا ينقص إلا أن تزول إلى جهة الغرب لقول عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس أو الوقت الأول هو. وده الحديث ده اللي هو فيه الدليل على أنها أوقات ثلاثة، أوقات ثلاثة. قال: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. دول ثلاث أوقات بالإجمال كما ذكرنا، وبعض العلماء فسرهم خمس أوقات: ثلاثة على التحريم واثنين على الكراهة. قال: الثالث عند قيام الشمس، وده وقت تحريم ولا كراهة؟ هذا وقت تحريم، وقت تحريم اللي هو قبيل الظهر مباشرة، وقت تحريم يحرم التنفل فيه المطلق المطلق، لكن تجوز الصلاة المسببة كما سيأتي إن شاء الله. الرابع من صلاة العصر إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. من صلاة العصر إلى غروب الشمس، من صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا وقت كراهة، هذا وقت كراهة اللي هو من بعد ما تصلي العصر مباشرة لا يجوز لك التنفل المطلق. قال: إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس يعني بالتحقيق يعني إلى قبل غروب الشمس، إلى قبل غروب الشمس، وإلا الوقت الذي سيبقى قبيل غروب الشمس مباشرة هذا وقت تحريم، وهو الوقت الخامس. قال: والوقت الخامس إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغيب، اللي هي الدقائق الأخيرة من غروب الشمس، هذا وقت تحريم، لأن الشيطان كذلك كان ينصب قرنيه في هذا الوقت، فكان من يعبدون الشمس إذا سجدوا كأنهم سجدوا ليه؟ في الشيطان. قال: واعلم أنه يجوز قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. الفرائض تؤدى في كل وقت، الفرائض تؤدى في كل، وتقول أنت: وكيف إنسان يؤدي الفرائض في هذه الأوقات؟ الناسي مثلا، النائم ونحو ذلك. ويجوز أيضا فعل ركعتي الطواف في هذه الأوقات، لو إنسان داخل البيت الحرام في أي وقت يصلي ركعتي يعني تحية البيت يعني، وركعتي الطواف يقصد بهما كذلك ما بعد الطواف اللي هم الركعتين خلف مقام إبراهيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. فهذا إذن منه صلى الله، هذا إذن منه صلى الله عليه وسلم بفعلها في جميع أوقات النهي، ولأن الطواف جائز في كل وقت فكذلك ركعتاه. ويجوز أيضا على الصحيح من قولي العلماء في هذه الأوقات فعل ذوات الأسباب من الصلوات، يعني الصلاة التي لها سبب كصلاة الجنازة وتحية المسجد وصلاة الكسوف، للأدلة الدالة على ذلك. من أدلة هذه هذا الحديث المتقدم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. صلاة لها سبب، إذن كل ما له سبب يقاس عليها، يقاس عليها. كذلك حديث بلال رضي الله عنه الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيه: يا بلال، إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، فقل لي بأي عمل كان ذلك؟ فقال: والله يا رسول الله ما صليت صلاة من ساعة من ليل أو نهار إلا ما توضأت وضوءا من أي ساعة من ليل أو نهار إلا صليت به ركعتين. ودي سنة الوضوء، في أي وقت تصلي حتى لو كان وقت قراءة أو وقت التحريم. قال والأدلة الدالة على ذلك وهي تخص عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات فتحمل على ما لا سبب له ما لا سبب له فلا يجوز فعلها بأن تبتدأ في هذه الأوقات صلاة تطوع لا سبب لها، ويجوز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وكذا يجوز أن يقضى سنة الظهر بعد العصر، ولا سيما إذا جمع الظهر مع العصر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى سنة الظهر بعد العصر. يقول ويجوز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، لأن هذه سنة آكدة، سنة آكدة، فإن نسيها صلاها أو نام عنها صلاها، لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها لما ناموا واستيقظوا وقد علت الشمس، فلما استيقظ صلى الله عليه وسلم صلى أولا الركعتين ثم صلى الفجر ثم صلى الفجر. وكذلك أيضا لما دخل رجل المسجد بعدما انتهى المسلمون من صلاة الصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان بعض العلماء يوجه هذا الحديث أنه كان في غير صلاة الصبح، فقال من يتصدق عليها؟ فقام أبو بكر فصلى معه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وقد انتهى من صلاة الفجر فقام فصلى ركعتين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من صلاته، قال الصبح أربعا، يعني انت صليت لي بعد ما انتهيت من صلاة الفجر الصبح، الصبح أربعا، قال يا رسول الله ما صليت نافلتها أو كلمة نحوها. فلو كان هذا باطل لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولذلك منه أخذ العلماء أن من فاتته سنة الصبح لركعتي الفجر فإنه يصليها بعد صلاة الفجر، لكن الأفضل أن يصليها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح ونحو ذلك. قال وكذا يجوز أن يقضي سنة الظهر بعد العصر، يجوز قضاء سنة الظهر بعد العصر. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، وهي قضاء السنن بعد فوات وقت الصلاة المفروضة. فمنهم من قال لا، وهذا كما أشرت قبل ذلك في درس العصر وكنت أقول به، ومنهم من قال بل تقضى، فكل السنن الراتبة تقضى ولو بعد فوات وقتها، وهذا والله أعلم الأقرب يعني في هذه المسألة، والله أعلم، وهذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة تقضى ولا تقضى، أنها تقضى، أنه يقضي الصلاة بعد حتى ولو فاتت الصلاة وفات وقت الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قضى سنة العصر بعد سنة الظهر بعد العصر. وهنا أيضا مسألة أخرى، وهي ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر إلا وصلى ركعتين. فهنا بعض العلماء قالوا للعصر سنة بعدية، والصحيح أنها أن العصر ليس له سنة بعدية، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، ويحمل هذا على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا القدر وقولها، واستغفر الله لي وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.